السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يعني إيه الكمبيوتر؟ يعني فاكتور بالظبط سكين لوس اللي عامل سفر والسكين انتك فده سمى ده سكين في الإيه؟ فاكتور. كومباوند فاكتور يعني فاكتور ويز سكين لوس. يبقى العظمة كده بقت إيه؟ العظمة بقت إيه كده؟ العظمة كده بقت إكسبوز فين؟ بره في الشارع بالظبط. فده ما بقاش كلمة كومباوند. كلمة سكين فاكتور يعني واحد اتكسر والجلد انتك. كلمة كومباوند فاكتور يعني واحد اتكسر بس السكين لوس طلعت العظمة إكسبوز في الشارع. طب ليه بيقسموا فاكتور سيمبل كومباوند؟ بيقسموا فاكتور سيمبل كومباوند عشان السيستم هيختلف تماما. يعني انا مثلا لو عامل عنده فاكتور كومباوند قبل ما نطلع فاكتور كومباوند يا بسنا والعظمه في الشارع والجلد ينفع احط على الوند ده جبس؟ يعني انا مثلا واحد عنده عظمه مكسوره والجلد وعنده وند وبسنا احط عليه جبس ويقعد ست اسابيع هنلاقي الجهاز خطر في ايه يعني؟ عفن هنلاقي الجهاز خطر في ايه؟ انفكشن في ايه؟ عشان كده قسموا فاكتور سيمبل وايه؟ كومباوند. لا البروز مش حاطط البروز كومباوند يعني فاكتور مع سكين ايه؟ وليه اسمه سيمبل قبل دي تلاتينا؟ عشان سيمبل طريقته علاجه حاجه وكومباوند علاجه حاجه ثانيه خالص. ما ينفعش مثلا كومباوند فاكتور وفي وند ان انا احط ايه؟ جبس. ينفع تحط جبس. ما عشان البون يطلع لبره لازم يبقى في السكين دي وند. او وانس في السكين نص. لان ممكن يبقى العظم متغطي بايه؟ مقص او فاشيس. فوانس في سكين لوس وانس في وند اوريدي اتقلب كومباوند. ايه بقى الكلينيكال بيكشر بتاعت الفراكشر؟ اي عام في الدنيا عنده فراكشر هتشوف من ايه؟ اي فراكشر في الدنيا في الكلينيكال بيكشر العيان هيبقى عنده هيستوري اوف تروما طبعا لان الموست كومن تايب هو الايه؟ تروماتيك. بعد التروما هيبقى عنده بين. بين فظيع مكان الفراكشر. البين دوت مخليك مش عارف يعمل ولا اكتب ولا فاتب ايه؟ مومنت. اي حد في الكسر بالظبط بيبقى عنده بين بيبقى عنده سوالين كمان اللي مكتوم على الفراكشر هيبقى عنده ليميتيشن اوف اكتيف اند باسيف ايه؟ مومنت بلس نمره واحد تحط هيستوري اوف تروما. طيب الدكتور بقى لما يفحص العيان هيلاقي ايه؟ لما الدكتور يجي يفحص العيان اسم العظم مقسمها ساين شور وبروبابل. يعني ايه شور وبروبابل؟ يعني حاجات احلف ان فيها ايه؟ فراكشر وحاجات ثانيه لا ممكن تطلع فراكشر ممكن ما تطلعش فراكشر. عاطف يا عاطف اكيد الفراكشر ده لازم فيه مكتومه بس ده خلاص ايه؟ كيمبت او صوت فيه مكتومه اهو بس كيمبت او صوت. طيب لما نيجي نفحص عيان لما نيجي الراجل بقى يفحص العيان ايه بقى تو ساين وايش مش تو ساين؟ قال لك بص رجل عيان ده ايه فيها سوالي؟ فيها سوالي وفيها كمان ايكيموزز وايه؟ وابريجن وهنلاقي فيها تندن وسوبيل. لا يعني بس لما اجي افحص العيان هلاقي سوالين هلاقي تندن وسوبيل هلاقي ايكيموزز ممكن وابريجن. هل ده اكيد يبقى عنده فراكشر؟ لا. لان انا لو ضربت واحد وعملت له هيماتومه ضربت واحد بالبوكس وعملت له هيماتومه هيبقى عنده تندرس هيبقى عنده سوالينج ممكن يبقى عنده كوموزيس وايه؟ وابريجن. فسموا الحاجات دي كلها زي ما مكتوب عندكم في الورقه بالظبط بروبابل ايه؟ ساينز. لما نيجي نفحص العيان في حاجه اسمها بروبابل ساينز وفي حاجه اسمها شور ساينز. عيان داخل لي استبال الجراحه او استبال العظم دول حضرتك انا اتخبطت وهنا بعد ما اتخبطت حاسس بوجع فظيع جدا جدا جدا وهنا حضرتك الحته دي حاسس انها ورمه وحضرتك انا مش عارف احرك رجلي ولا اي حد يحرك لي كده بتجيب فين؟ ده الهيس ده العيان اللي هيجي يهس. انا هفحص العيان كدكتور لما اجي افحص العيان اقسمه ساينز تو ساينز شور وبروبابل. كلمه بروبابل دي يعني غالبا في فراكشر انما مش لازم اكيد يطلع في فراكشر. لو ده رجلي عند المنظر دوت فيها سوالينج اهو ورمه هنا ولا مش ورمه؟ ايوه وهنا في ابريجنز وكيموزز واكيد لما اجي اعمله ريسيتنج هلاقي ايه؟ تندرنس. قال لك دي كلها بروبابل ساينز. طب الاقي ايه بقى الترو ساينس؟ لما اقول دي البروبابل ساينس قال لك الترو ساينس الاتي، بص لو لقيت ديفورميتي، لو لقيت ديفورميتي ده ترو ساينس. طيب الديفورميتي دي بقى هتختلف من فراكشر لفراكشر. يبقى لما نيجي نمشي على السكيما العامه، هو ده اللي عايز اوصله لكم، لما نيجي نمشي على السكيما العامه هنقول مثلا جالك امتحان فراكشر كلاسيكال يا محمد، يبقى اللي عنده الهيستوري بتاعه بيبقى واضح هيتروكروما وعنده فين ليميتيشن اوف اكتيف باسيف موفمنت، واللي عنده دوت كمان عنده سوالين. لما نيجي نفحصه هنلاقي سوالين وابريجنز وتندرنس، دي حاجات عامه. بلس هنلاقي ايه بقى؟ ديفورمتي. يبقى لما اجي اشرح فراكشر كلاسيكال ايه اهم حاجه تتشرح فيه؟ الديفورمتي. يعني دي ديفورمتي، طبعا هاخدهم من ديتيلز ليست، ودي ديفورمتي. يبقى لما اجي اشرح كل فراكشر اهم حاجه اهتم بيها ايه؟ الديفورمتي. الديفورمتي دي شو ساين ان في فراكشر. طيب لانس ديسكريبنسي، يعني ايه لانس ديسكريبنسي؟ يعني ممكن مثلا في الفراكشر بتاعت الابر ليمب، او خلينا في اللور ليمب اكثر طبعا، فراكشر الديفورمتي بتاعته ان العظمه دي تترفع لفوق، الفيمر هتترفع لفوق، فلما الفيمر تترفع لفوق هيبقى عنده ايه؟ شورت ليك، وهيبقى عنده حاجه اسمها لانس ايه؟ ليك اكتر من ليك. بعد كده لو العيان عنده لانس ديسكريبنسي، لو العيان عنده لانس ديسكريبنسي بيبتدي نشوف ان اكيد في او غالبا بيشوف ان عنده ايه؟ فراكت بيشوف ساين. ابنورمال موفمنت، يعني ايه ابنورمال موفمنت؟ يعني مثلا اقصى حاجه اقدر اعملها اكستنشن في الهيب وكده، لان هو مثلا بيتحطوا العيان في هايبر اكستنشن في الهيب، دي اسمها ابنورمال ايه؟ هنا مثلا، هنا مثلا مثلا مثلا عشان تتخيلوها، مثلا الجوين ده المفروض مثلا سيل كومباكشن، مثلا لو مثلا عند الالكو مثلا بيعرفوا يعملوا سيل كومباكشن، كل الحاجات دي تندرج تحت بند حاجه اسمها ابنورمال ايه؟ موفمنت. لو لقينا العيان عنده ابنورمال موفمنت، ابنورمال في حته في مكان ما، غالبا الابنورمال موفمنت ده بيحصل مكان العظمتين اللي اتلخبطوا، فالعيان التاني يجي له ابنورمال موفمنت. اخر حاجه شو ساين اللي هي كريبتس، عارفين طبعا كريبتس ده هو لما بيعمل ديزرنيشن كده من حيث تلاقي الكونسنتريشن بتاع الدور المقصود. فانا بيعمل ديزرنيشن مش لازم يبقى هوا زي ما لقيتوا في الجاز كانجين والحاجات ديت، بيخلص يعني في حيث تلاقي الكونسنتريشن بتاع الدور الايه؟ المقصود. قال لك الاربعه دول ومكسور صاين وباص فراكشر. شكل الفراكشر بيقفله ايه؟ حاجه مكتوبه عندكم برضه في الورق. الفراكشر بيبقى حاجه من اربعه، في حاجه اسمها ترانزفيرس فراكشر. ترانزفيرس يعني العظمه اتكسرت بالايه؟ بالعظم. وفي حاجه اسمها اوبليك فراكشر. اوبليك يعني اتكسرت ازاي؟ اوبليك يعني. وفي حاجه اسمها سبايرال فراكشر. سبايرال فراكشر يعني العظمه اتكسرت على ايه؟ حرف اس فراكشر لاند. حصل كده. لو العظمه اتكسرت كده، لو دي عظمه ايه؟ العظمه دي كسرت كده، ده اللي بنسميه ايه؟ اوبليك. لما لو حته من حته من اوبليك وبعدين لفه من ورا تاني، ده اللي بنسميه ايه؟ سبايرال. عامل زي حرف اس، ده اللي بنسميه الاسم كده سبايرال ايه؟ فراكشر. الحته دي بس اهميتها في الام سي كيو عشان ما يتحطش في الرزق. ايه؟ تعتبرها اسم، انا بعتبرها اسم اوبليك. لما اوبليك كسرت كده بس. تمام. فعشان كده السبايرال فراكشر دوت، ما ده بص باين نضيف ولا مش باين نضيف؟ باين نضيف. عشان كده الفرق فراكشر عشان يشاف كويس لازم يشاف في كل سنين. انت بتصير وايه؟ ولازم عشان اعرف ان اللي ده ورا غير اللي اللي تحت. روح نضيف روح صلي. انا بس قلت ربنا يخليك وحضرتك ما خدناش لسه جميل. لا بس انا حاطط الاستاذ ده اكتر من كلمه فراكشر او سريعا يعني بريك ذا بوكورتي فراكشر ده حاجه زي يا اما اوتوماتيك يا اما بروجكت تنش ذا ستراكشر في خالص، لان ذا ستراكشر دي بنقولها تاريخ يعني يا اما تروما، تروما بتبقى دايركت او ايه؟ دايركت. واشهر تروما بتعمل، اشهر دايركت تروما بتعمل ستراكشر في الابر ليمب كله هي فول على الاوت ستراكشر دي ايه؟ بعد كده نزل الاستوديو بتاع الباثولوجي بتاع الفراكشر، الباثولوجي بتاع الفراكشر حاجه من كبيره، سينثيتي يا كومباوند، سينثيتي يعني مضاف ستيل لوس، كومباوند يعني ستيل لوس، والعظمه او الجون او الجسم ده سبوت. دي بتفرق حاجه من الاثنين، ان العلاج ده زي ما عرفتم دلوقتي مختلف تماما عن العلاج ده. بعد كده كلينيكال كابيشن السبب العام راح تبقى العظم، لو حضرتك عندي جزء التروما وعندي الديزل باتر باتر موفمنت وعندي سوالي، الدكتور هيفحص الولد فهلاقي في حاجه اسمها probable signs وهلاقي حاجه اسمها true signs. probable signs احتمال يلاقي swelling، احتمال يلاقي abrasions، احتمال يلاقي ecchymosis، احتمال يلاقي pain وtenderness. الشور ساينز بقى اهم واحده ديفورميتي، هلاقي ديفورميتي، ممكن الاقي ابنورمال لانس ايه ديسكريبنسي، ممكن الاقي ابنورمال موفمنت، ممكن الاقي كريبتر. لا اي حاجه من الاربعه دول هي دي شور ساين اوف ايه فراكشر. وبيني وبينكم من الاربعه اللي انا قلتهم دول اهم واحده هي مين؟ اهم واحده اللي انا هاخدها اللي هي ديفورميتي. يبقى التسع فراكشر اللي احنا هناخدهم، التسع فراكشر اللي هم علينا الكلينيكال فيوتشر، اول حاجه هشرحها الديفورميتي. ده كده الكلينيكال بيشن. ايه بقى الكومبليكيشنز اللي تبع الكلينيكال بيشن؟ في كومبليكيشنز يسموها كومبليكيشنز يسموها لوكال وجنرال. الاندر تيك ستراكشر هيحصل له لوكال كومبليكيشن او جنرال كومبليكيشن. نمسك الجنرال كومبليكيشن الاول. مع الوضع في الاعتبار، مع الوضع في الاعتبار ان الجنرال كومبليكيشن ديت اللي انا هقولها تحصل في الفراكشرات الكبيره بس. طيب الصوره اللي حضرتك دي فراكشرات كبيره، فراكشرات صغيره، يعني ممكن عن نفسك يكسر له اليوم ده. لو حصل فراكشر يومر، ده فراكشر كبير ولا صغير؟ فراكشر يومر يعني مثلا بالذات لو حصل فراكشر يومر ده يعمل هاي كوبليت شوك مثلا؟ هل يعني ممكن يقعد ينزف اب تو ديث يعني؟ لا. فالفراكشر يومر بنعتبره فراكشر ايه؟ صغير. لو انا مثلا جاله فراكشر بيلفس او فراكشر سباين او فراكشر شيفت فيمر، الثلاث حاجات دول بنعتبرهم فراكشرات ايه؟ ميجر بالظبط. فالجنرال كومبليكيشن اللي انا هقولها هي كلمه جنرال كومبليكيشن تحصل في الفراكشرات الكبيره بس. اونلي الميجر فراكشر. ايه الثلاثه ميجر بتوعنا عشان ما نتوهش؟ الثلاثه ميجر بتوعنا بيلفس فاين هنعمل في النيورو مش في العصب، فراكشر فاين من تحت مع النيورو سيرجري وفراكشر شيفت فيمر. ايه بقى الجنرال كومبليكيشن بالطبيعة؟ بنقسمهم الاتي. أول حاجة عندي نيو شوك. أي يعني عندي فراكشر ممكن يطلع لي الشوك. الشوك نوع ايه؟ ممكن البين الفظيع اللي عنده يدخله في الميكانيك ايه؟ شوك. من كتر البين. سمبثيتك اوفر ستيميليشن احنا عاملين له الميكانيك شوك. ممكن العيال بالفراكشر عمل ميجر ارتيريال انجري، ميجر ارتيريال انجري يجيله هايبوليميك ايه؟ شوك. هيبقى عنده هايبوليميك شوك. الكلام ده بيحصل يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو حصل فراكشر شافت فيمر. فراكشر شافت فيمر ممكن تعور الفيمر ارت نفسه. لو الفيمر ارت اتعور العيان هيقعد ينزل، هينزل فين بقى؟ في الصايد. الصايد ديت، الصايد ديت تشيل دم ولا ما تشيلش؟ تشيل دم. تفتكروا الصايد دي ممكن تشيل قد ايه دم؟ يعني الصايد ديت، الصايد تشيل قد ايه دم؟ تشيل نص لتر مثلا ولا لتر ولا لتر ونص ولا 2 لتر؟ الصاي دي بتشيل من لتر ونص للترين دم. عشان كده لو العين جاله فراكشر شافت فيمر ممكن يجيله فعلا هايبر فوليميك ايه؟ لو جاله فراكشر بيلز عظم البيلز اتكسر وعور له مثلا الانترنال ايليا فالعين هينزل فينا فين بقى؟ هينزل في البيلز في الابدومنال كافيتي يعني من تحت في السلم. الفيلم ازاي تشيل قد ايه دم؟ الفيلم برضه تشيل من لتر ونص لايه؟ للترين. عشان كده لو العيان جاله فراكشر بلدس او فراكشر شيرت قيمه العيان ممكن يجيله هايبوبوليميك شوك. العيان ايه الجنرال كومبليكيشن ممكن تحصل تاني؟ لا ممكن يجيله حاجه اسمها كراش سندروم. كل ده كومبليكيشن كبيره. يعني ايه كراش سندروم؟ كراش سندروم يعني العظمه او الفراكشر نفسه مكان ما العظمه اتكسرت يعمل انجري في اللارج ماسل، يبتدي يعمل انجري في اللارج ماسل. فلما يحصل انجري من اللارج ماسل الماسل هيطلع منها ايه؟ جوه الماسل دي يطلع مايوكلين. المايوكلين دوت، المايوكلين دوت يترصف، المايوكلين ده يترصف في كيدني تبيول. لما يترصف في كيدني تبيول ممكن يعمل اكيوت رينال فيلير. والحته دي مش مكتوبه في الورقه، اكتبوها. انا كاتب كراست سندروم وسايبه مكتوب. كلمة كراس سندروم يعني الميجر فراكشر، الميجر فراكشر هيعمل دامج اوف لارج ماسل او انجري لارج ماسل، دي مش مكتوبة في الورق، هيعمل انجري اوف لارج ماسل. اثنين او واحد بس. المفروض نخلص لغاية الصفحة الثلاثة. احنا بنقول انتهت وحطيت معاصي يعني وكلام جديد لسه علينا يبقى الفراكشر دوت زي ما اتفقنا هيعمل دامج اوف لارج ماسل نطلع بتاع ريليز اوف مايوجلوبين ريليز اوف مايوجلوبين بريسبيتيتد فاهم تاني المايوجلوبين دوت هيبريسبيتيت في الكيدني تيوبيول يقوم يعمل اكيوت رينال فيلير يعني الهايبوبليميك شوك بالذات نركز مع بعض اتكلمنا جنرال كومبليكيشن بتحصل في اني فراكشر مين ميجر فراكشر عندي في المنهج بيلفس باين وشافت فيمر دول اكبر ثلاث دول ثلاثة ميجر فراكشر في البودي كله الفراكشر بيلفس والفراكشر شافت فيمر بيلفس مع شافت فيمر كانوا مشهورين قوي بايه؟ بالهايبوبليميك ايه؟ شوف عشان ده 2 لتر دم في البيتس وانا 2 لتر دم فين؟ في الصاي. الفريتيكيليس مشهور قوي مع البيتس والسباين. طيب ليه الفريتيكيليس مشهور مع البيتس والسباين؟ لان فراكشر بيتس وفراكشر سباين بيعملوا حاجه اسمها ريتروبروتونيال هيماتوما. يعني السوالي والكموزس والابريجن بتاعهم اللي هي الفراكشر هيماتوما نفسها بتبقى ريترو ايه؟ بروتونيال مدوره خالص. بتدرس حاجات دي كلها بتعمل ريترو بروتونيه المندومه مين في جسمنا ريترو بروتونيه ستراكشر مهم جدا جدا جدا ماشي جنب الاورطه و... لا يلا في حاجه اسمها تنسل الشيب اسمها فالريترو بروتونيه المندومه دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ستيموليشن او ريتيشن في السيمباثيك ايه؟ شيب السيمباثيك لما يحصل السيمباثيك اوفر ستيموليشن بيحصل لي كونستيبيشن ولا ضرريه ولا بيحصل لي ايه؟ فالريترو نفس مثل الشلل أول حاضر تاني يبقى الفريتيكيليس دوت الفريتيكيليس بيحصل بالذات مع البلفس والسباين due to retroperitoneal hematoma causing sympathetic overstimulation أو irritation في sympathetic ايه؟ flexor أو stretch ايه كده؟ due to retroperitoneal hematoma causing irritation في sympathetic stretch في بقى دي الثانية هم هتفهموا دلوقتي ان هم 2S و 2P 2S صح؟ شوف وايه؟ وسيندروم و 2P فور ريتيكيليس وكومبليكيشن اوف رونجز ريكامبنس رونجز ريكامبنس يعني ايه مثلا؟ فهمتوا حاجة؟ اللي هيكسر فيه مثلا الهيومرس وانا هجبس ايده ده هيقعد في السرير ولا هيقعد يتمشى؟ هيتحرك عادي لما لو واحد مثلا جاله فراكشر شافت فيمر وحطيت له جبس في رجليه او واحد مثلا جاله فراكشر بيلتس هنعرف دلوقتي الفراكشر بيلتس ده علاجه ساعات باد ريست ساعات بيبقى غير لما نفهم الجبس بتاعه علاجه ساعات بيبقى بس ايه؟ باد ريست فالعيان في الفراكشرات الكبيره هيجيله كومبليكيشن اوف بوست رونجيت ريكامبنسي يعني في الفراكشرات الكبيره بيجيله كومبليكيشن اوف رونجيت ريكامبنسي قاعد كتير على السرير الفرونجز ريكامبنسي بنحفظ الكومبليكيشن بتاعتها ازاي؟ بنحفظها بطريقه حلوه قوي بصوا كمان بي سي دي اي اف بي دي يجي له ايه هو قاعد على السرير مده طويله باد سورس كله مكتوب بي يجي له باد سورس سي لما الواحد يبدا في السرير كتير يجي له شفت انفكشن التمشيه والحاجات دي كلها بس انا خرج البلغم وبتدي يضرب والحاجات دي فبيقعد كده في السرير كتير يجي له شفت ايه؟ انفكشن دي يجي له ايه طبعا؟ دي بتيجي ايه يجي بعد دي بتيجي له ايه؟ والله يجي له ايه؟ اف يجي له فيكال انفكشن فيك الانفرشن يعني من صوت ما يعني الموتيليتي دي الحركه بتساعد ان احنا نخرج السول. القعده على السرير كتير بتعمل كونستيبيشن، الكونستيبيشن دوت كتير يخلي السول تتحجر، يخلي السول تتحجر، دي اسمها فيك الايه؟ انفرشن. ده غير المرحله اللي بعد الكونستيبيشن. الكونستيبيشن الناس بتعدي السول بس بالعافيه، فيك الانفرشن يعني السول دي محجره خالص. دي اسمها فيك الانفرشن. بيبا سورس في شاست انفكشن دي دي تي يبقى مالي بليد افريكان انفكشن. طالما جت مشكله السورس لازم تيجي مشكله اليورين، فبقى عنده كمان يو تي اي ورينال ستونز. رينال ستونز وريفايند اتاك اوف يو تي اي. ليه بيحصل لهم رينال ستونز؟ اللي في قاعده بتقول كده لما العيان برضه يقعد رونج ريكفرنسي بيبتدي يحصل دي كالسيفيكيشن العظم بالظبط. البول بيبتدي يحصل العظم. الحركه دي الحركه دي يا عبد الرحمن الحركه اللي احنا بنعملها ديت دي بتساعد كسر الرصه في ايه؟ البون. دي حاجه في ده الموشن دي بتساعد على الكالسيفيكيشن بتاع البون. البرونج ريكمبنسي اوتوماتيك بيبتدي يحصل دي كالسيوم. دي كالسيفيكيشن يعني الكالسيوم يعلى الكالسيوم الرصه في الكيدني يعني ستون. مع كيدني ستون يبقى لايف فور يو تي اي. ده احنا اربعه يعني ده بص انا كنت هحسب لك حصه النهارده عشان انا مسافر حصه اول واحد انا معرفش الدنيا ماشيه ازاي ومين في قيمه حلوه على الرحمن اثنين اف واثنين ايه في جنرال كومبليكيشن بتاع الفراشه اثنين اف شوك وسندروم واثنين دي فرنسيس فروم دي بي ريكمبنسي فروم ريكمبنسي اللي هي قيمه احلى اللي هي قيمه احلى دي سي بي دي اف بس بص بس الفراشه دي دي فرنسيس دي بي في كانترشن وين في ميوزيا صح. الجنرال كومبليكيشن ديت احنا نعمل قيمه وكل حاجه بس ما حدش مثلا لو غير في الامتحان فرش يورس يكتب الجنرال ايه؟ كومبليكيشن لا ما بتعملش حتى الهيمرز ما بيحصلش عارفين حتى ايه الهيمرز ما بيحصلش او الهاتف ولا ايه شو لان العيال لو ندب لو العيال ندب فين في ايديه؟ اللي لا غير لو حتى نفترض ان هو كلوز لو العيال ندب في ايديه اللي متومه اللي بتتكون نفسها اللي متومه اللي بتتكون عارفين بتعمل ايه في الاصل اللي ندب؟ نقفل عليه يعني لو لاحظت هنا في الارض البيبنج اللي بيحصل ده سواء كان نص لتر ثلاث اربع لتر بالكتير قوي هو بنفسه يضغط بيضغط على مين؟ على الارض اللي اتفتح بيسر فعشان كده مفيش حاجه اسمها هايبوبوليما شوك مثلا في فراكشر شابتر او هايبوبوليما شوك في فراكشر شابتر هيومرس لما تجيبها لا فيها هايبوبوليما شوك. الحاجه الوحيده من ديت اللي ممكن تتكتب في الفراكشرات الصغيره هي دي بس حاجه كده بس ممكن تكتب بين الاوزينيتي ايه؟ شوك دي اللي ممكن تحصل في اي فراكشر سواء كبير او صغير وبرضه في اخر كومبليكيشن بتحصل في الجدرك فات امبوليزم عشان لو عملنا اللي علينا يعني قلنا كل حاجه فممكن يحصل فات امبوليزم. طب لو في فراكشر في الاجرام لا الفراكشرات اللي بتعمل هاي كومبليمي بس الفراكشرات الكبيره بس بيزنس تايم شيلد فيما اللي بقى يعني احنا بنحاول نحفظه بس اللي بقى فاهمين اكتر دي الفراكشرات اللي بتعمل هاي كومبليمي شوك بيزنس باين شافت فينا يبقى تحت ده. ده جنرال كومبليكيشن. ايه بقى اللوكال كومبليكيشن بتاع الفراكشر؟ ما هي اللوكال كومبليكيشن؟ اللوكال كومبليكيشن يا ولاد ان الحاجات اللي حواليها تتعوض. يعني ايه الحاجات اللي حواليها تتعوض؟ يحصل فراكشر. يحصل ايه؟ فراكشر. فالعظمه اللي اتكسرت دي العظمه اللي اتكسرت نفسها ممكن تعور الحاجات اللي حواليا، ممكن مثلا عظمه تروح خارجه مثلا منزلتها كده معوره بسكين، فالان يجي له سكين ايه؟ كنت لاتريشن الاول وهو اتحول كومباوند، تحت الجلد بقى تحت الجلد تحت الجلد هو اللي ممكن يعمل هيماتوما وايه؟ كونفيوجن، يبقى الان ممكن يجي له سكين لاتريشن ممكن يجي له هيماتوما وكونفيوجن، تمام. تحت الجلد في مين؟ الناصر. هتقول لي كاتب في الناصر هتقولي ده في النص كومبليكيشن بيحصل كده اسمه وورتمان. وورتمان اكتب جنبيه انظر صفحه خمسه او سته مش لا مش هنفتح صفحه خمسه او سته دلوقتي. وورتمان دوت بيتشرح مع الفراكشر شيرت اليومرس. وورتمان صفحه خمسه. ساعات مع المصر بيحصل وورتمان وساعات مع المصر بيحصل مايوسايتس ايه؟ اوستيبيكاني. الحاجات دي كلها مطروحه في الفراكشر كارت النيومرز. هتسال النهارده والمره الجايه الثلاث الجاي. والمصر طبعا ممكن يحصل فيها كير او رفض. بعد المصر في مين؟ الباتل. فلا ممكن يحصل له انجري في البلاد باتل. يعني مثلا نفترض عيان جاله فراكشر لومينوس وتعور معاه البريكا الارضي. لو تعور معاه البريكا الارضي بيجيله حاجه اسمها ايه؟ بيجيله حاجه اسمها لسه على الكوده برضه اكيوت ليوكيميا. النهارده بتعور والبسمه النهارده جايه في الراوند وشايفه في البلد كلها. يعني لو لعب مثلا كان عنده فراكشر لومينوس وتعور الميديا نيرف هيعمل ايه في ايديه؟ خدت الميديا نيرف كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ افهم. والارض نيرف كان بيعمل ايه؟ فلو هاند. وريد نيرف كان بيعمل ايه؟ دي بتروح فينجر بروسينتو. فانا ما اقدرش اقول مين اللي هيتعور غير لما اعرف مين اللي هيتعور. بس من ضمن الكومبليكيشنز اساسا بتاعت اي فراكشر ان النيرف ممكن يتعور. لوكال كومبليكيشن. لو كلمه لوكال كومبليكيشن وفراكشر يعني الحاجات اللي حواليا هتبتدي تتعور. فالسكين لو اتعور هيعمل سكين لاتريشن. السبكوتينيوس تيشو هيعمل هيماتوما وسموزس والكلام ده كله. المصر هيحصل فيها حاجتين حول المحطه الجايه. بيحصل مايوسايتس اوكسيجان وبيحصل كمان بوست مايوسايتس ايه؟ الارض يتعور. لو الارض اتعور بيعمل انكلود سكيميا في الدراع او في الرجل. اقول ان انا الارض اتعور. النيرف اتعور. لو النيرف اتعور بيعمل ديفورميتي. اقول بقى في اللور ليف ممكن يعمل بوترو. لو في الابر ليف يعمل تو هاند يعمل ايت هاند او يعمل ريست ايه؟ درو. خد انه النيرف راح اتعور. اللي بيعمل تو هاند؟ وبدأ بيعمل فينجر دروب او ريست دروب. بعد كده مين تاني ممكن يتضرب كمان؟ ممكن يتضرب كمان الجوينت. يعني ممكن الهيماتوما دي تستند للجوينت. فالعيان يجيله في الجوينت حاجه اسمها هيمو ارثروزس. هيمو ارثروزس انا مش عارف الجوينت ده بيضحك فيه. هيمو ارثروزس. هيمو ارثروزس يعني بلاد انفيوجن جوه الايه؟ الجوينت. بص بقى لما يحصل بلاد انفيوجن جوه الجوينت والانفيوجن ده يجيب فايبرس تيشو الناس رضا العيان ممكن يجيله حاجه اسمها ايه بقى؟ الجوينت ستيفنس. فالنيل باي جوينت ممكن يحصل فيه هيمو ارثروزس ممكن يحصل فيه جوينت ستيفنس. وجبت ساعات يحصل فيه جوينت ستيفنس. يعني ايه مثلا؟ يعني ممكن عيان مثلا لما نيجي ناخد جبت بتاع الشرط اليومرال الجبت بيستند من هنا لغايه هنا. يعني الجبت خد مين معايا؟ ممكن يجي نفك الجبت نلاقي العيان عنده ايه جوه ايه؟ فايه ستيفنس ده او الجوينت ستيفنس يعني ممكن يحصل نتيجه الجبس ممكن يحصل نتيجه الهيمو ايه؟ بس كل دي لوكال كومبليكيشن. طيب اللي انا بشرحه دوت بقى انت ليه ينفع تقيمه على السكيما العامه؟ لا ما ينفعش تقيمه على السكيما العامه. ليه؟ لان كل فراكشر من اللي عملته من التسعه دول اكيد اللوكال كومبليكيشن بتاعته ايه؟ مختلفه. يعني اليوم راس هقول ميديا نيرف سيلفيما مش هقول ميديا نيرف سيلفيما هقول مثلا سياتيك نيرف. فهمتوا؟ بس كده اللوكال كومبليكيشن ديت ما تنفعش تمشي مع السكيما لانها تختلف من فراكشر لايه؟ بس ده كده بنقول لكم يعني ايه كلمه لوكال كومبليكيشن. يبقى انا لما اجي اشرح فراكشر فراكشر ايه اول حاجه اسميه فيها؟ يا لعبه عندي انا هاتي دي انا كده انا كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده ليه او ماني او ماني يعني ايه ليه او ماني يعني ماني يونيون يعني العضلتين ايه؟ ما يفهموش. ليه يونيون يعني يفهموا بس ياخد وقت اطول من الفتره المحدده. الفتره المحدده هنعرفها حالا بتبقى ماكسيموم 8 اسابيع. فكلمة ليك يعني العظمة هتلحق بس لسه مطورة. عشان كده فاكر دي انا كنت بروح الدكتور ده اشيل الجبس لا لسه ما شيلش الجبس ايه؟ بس انا كده من زمان كنت لازم اروح الدكتور النهارده والنهارده معاك فك الجبس. قلت له يا جماعه لازم اروح الدكتور ما بيشيلوش ليه؟ الجبس ليه ما بيشيلوش الجبس؟ لا بيبان تعرف وبيبان لما بتطلع الفيلم بيبان عند العظمة وحواليها الجسم بيتصفى. ايه بقى اللي يعمل عندي ديليت او مانيوم؟ يعني ليه انا ممكن اعمل ديليت او مانيوم؟ اسباب ديليت او مانيوم من اول حاجه قال لك اول عام حظه نحن جاب انفكشن. ده يعمل ديليت او مانيوم. ثاني حاجه قال لك لو حصل ايه في البلاط سبلاي او فاكر في البلاط سبلاي يعني من ذات الميجر قبل يتعور بس ممكن شويه من الشاشه الصغيره السيرنال بلانشر يبتدي البلاط سبلاي العظمه ديت تبتدي تتعور يبقى العظمه دي حصل لها دلوقتي افاكشن في البلاط ايه؟ سبلاي لما يحصل لها افاكشن في البلاط سبلاي اكيد هيحصل بليل الالمان ايه؟ حصل ايه في البلاط سبلاي. طيب ايه رايكم لو العين دوت العظمة دي فيها اوستيوبوروزس هل العظمة فيها اوستيوبوروزس هتفهم بنفس السرعة بتاعت العظمة من فيها اوستيوبوروزس؟ يبقى لو في لوكال بول ديزيز اوستيوبوروزس اوستيوماليشيا كل ده ممكن يعمل دليل ألمان ايه؟ ايه تاني يعمل دليل ألمان ايه؟ بص هكتبها وبعدين نفهمها لما نطلع بس من ورا حاجه اسمها لاك اوف بيرفكت ايموبلايزيشن لاك اوف بيرفكت ايموبلايزيشن بالظبط يعني ايه لاك اوف بيرفكت يعني لما نيجي نقول التريتمنت حالا هنقول الراجل ده بيعالج بتاع العظم بيعالج ويجيب العظمتين على جنب على بعض يجيب العظمتين على بعض وبعد كده يحط الايه؟ الجبس بالظبط فلازم من الاول يبقوا العظمتين جايين على بعض كويس وجبت زي ما ماسكهم كويس بحيث ان العظمتين ما يبعدوش عن بعض ايه؟ طب نفترض الجبت لوس الجبت لوس ونفترض هو اساسا ما جابهمش على بعض ايه؟ حصل فراشر العظمتين جم كده جه لابس على العظم راح جايبهم كده بدل ما جابهم كده جابهم كده فده اسمه لاك اوف بيرفكت ايه؟ فده معناه ان اكيد هياخد زي ضمان ايه؟ ايه تاني بيعمل دريد او نان يونيون؟ اللي بيعمل دريد او نان يونيون خامس حاجة قال لك ايه؟ سوفت تيشو انتربوزيشن سوفت تيشو ايه؟ انتربوزيشن يعني حصل عندنا العظمتين جايين على بعض بينهم حاجة بقى حتة فات حتة فاتي تيشو حتة هيماتومة صغيرة حتة مصر مسبوط ده اسمه صوت تيشو ايه؟ انتربوزيشن ده برضه يعمل بليد الوان ايه؟ الحته دي ينفع تتكتب اي فراكشن الحته دي بتاعت اللوكال كومبليكيشن دي ينفع تتكتب اي فراكشن كومبليكيشن في الامتحان يعني لما يجي مثلا اخر السنه مثلا تلاقي كومبليكيشن فول فراكشن اي انا ما اعرفش ايه فول فراكشن اساسا دوت ينفع احط الحته دي في لوكال كومبليكيشن ولا ما ينفعش؟ دي جوكر دي شوف بس كده ساعتها دليل الالمان يونيون طيب وبرضه من ضمن الكومبليكيشن الاخيره في اللوكال مال يونيون مال يونيون يعني يفهموا غلط مال يونيون يعني لحموا مع بعض بس بانجل او لحموا بكير دي بيسموها مال ايه؟ عايزين نعالج العيان او نشخص العيان وكانت الانفستيجيشن دي مهمه جدا بتنسوها في الامتحان التصريح الوحيد هدف هو فين اكس راي مفيش حاجه اسمها تراكشن الشخص بدون فين اكس راي والبين اكس راي عشان يستجاب الفراكشر كويس مش فيها فور فايلر ولا اوبليك وفي فراكشر ممكن ما تبانش في البين اكس راي من فيو واحد لازم نصور العيان يا محمد تو فيوز الان لازم نصور انتو بوستيريور ولازم عشان اقدر احكم ان في فراكشر وده فايلر ولا اوبليك واخد كل السيركمفرنس ولا لا والديفورمس شكلها ايه وتبقى الصوره اكريت لازم انا اصور انتو بوستيريور وايه ولازم طيب هنعالج الفراكشر ازاي عشان نفهم لما نيجي نعالج الفراكشر نركز مع بعض في الاول انا بعالج الفراكشر ولا بعالج العيان؟ بعالج العيان يبقى قبل ما اعالج الفراكشر لازم اعالج مين؟ العيان يعني ايه العيان؟ لان عندي اول حاجه احتمال يطلع مثلا عامل حاسه، والحاسه مثلا عنده دنج من الموتور، خد دنج من الموتور في الضغط. لما عارف لو جالك امتحان مثلا سوبر كوندكتور فاكتور نمرا، هتعرف سوبر كوندكتور فاكتور نمرا الاول ولا دنج من الموتور؟ دنج من الموتور. عشان كده في انت بتتكتب الاول لازم ندي بروجكت الموتور يكون اوبيشن. يبقى مين عليه بريشر؟ البريشر ده لازم يعدي اخر حاجه. لما في حاجات ثانيه لازم تتعالج عشان ده عيان. قبل ما افترض مثلا افترض دي موتورك، هل دي موتورك الاول ولا بريشر الاول؟ نمره اثنين عندك بيطوق ولا بيطوق ولا بيعمل ايه يعني؟ ولا بيطوق. اذا قبل ما بدايه كده لازم العيان ياخد ايه؟ وترك على الجيت طبعا. نمرة اثنين العيال احتمال يطلع لغاية بوليفيك ايه؟ انا بعالج العيال فلازم ياخد دم. لو في حاجة بوليفيك توك لازم ياخد بوليفيك توك. الفرشة تركيز ولا كومبانش؟ جاي لما عم بيعمل كومبانش قال لي مش عارف كل ده تركيز ولا كومبانش. فلازم اكتب البيت ده ده كومبانش ده كومبانش لازم ياخد ايه طبعا؟ عشان ما يكون فاهم ده يكون واقع في ضغط السكينة. لو واقع في ضغط السكينة لازم ياخد ايه كمان؟ مفيش حاجة اسمها تاني كيلو متر. مفيش حاجة اسمها كيلو اي جي. كيلو اي جي يعني ايه؟ كيلو اي جي. مفيش حاجة اسمها كيلو اي جي. بالتالي كنت مجدد من هاي يبقى نتيجة الامتحان تعالي تراكشر ربنا يخليك ولا تعالي تراكشر مش هتعالج العيان هتعالج تراكشر الاول هتعالج العيان الاول لو كل تروما هنعالج الحاجات اللي بتطورت الاول تاكي من موتورك ده والاول اول هنرفع التراكشر لازم ندي انرجيت لازم ندي بلس ترانسفيوجن لو انا عايز تراكشر لازم ندي انتبيوتيك او تقدر تديله لو انت كومباوند بايه؟ تراكشر وبعد كده نعالج التراكشر لما نيجي نعالج الستراكشر قال لك يطلع الاثنين بص انا هقول اي ستراكشر بتعالج بحاجتين اي ستراكشر لازم تعمل حاجه اسمها ايه؟ ريدكشن وبعدين نعمل حاجه اسمها تكتيك ريدكشن تكتيك بالبلد يعني ايه ريدكشن؟ بلد ريدكشن يعني ريدكشن يعني العظمه لما اتكسرت بقت عن بعض مثلا كلمه ريدكشن يعني اجيب مش هنقول عظمتين هنجيب التو فراجمنت على بعض كلمه ريدكشن ديت يعني عايز اجيب العظمتين او الحتتين اتكسروا على ايه؟ على بعض فدي اسمها ريدكشن. دخلت قبل كده استبدال العظم؟ او هتشوف اي حاجه في العظم؟ هتشوف عظمه بس تحط على المجال ده شوف العظم النايب ماسك عيانه وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال الاكشن جيمو من كونتين الاكشن ده بطير استراتيجي يعني كان على اساس انك تتصوت في البيت وجاي راجل على عرفه عمال يعمل له كده ده اكيد طبعا ايه؟ اه بالظبط بعد كده اللي ليه دعوه بيحصل في استبدال العرض اللي ليه دعوه بخصوص الكاتب ايه؟ بخصوص الكاتب تيجي تعمل اكشن اللي هو كروز ريدكشن ده لازم اسمه كروز ريدكشن كروز ريدكشن ده لازم تعمل اندر انستيزيا واندر ايمنت لا في اعصاب الاستبان عندنا في نوع اعصاب اه لا في الراجل ده ماسك لو الدكتور ماسك بتاع العظم ناسك بتاع العظم ماسك العيان وعمال يعمل ريدكشن طب يا ترى العظمتين جوه على بعض ولا لازم كل شويه يبعتوا يعملوا ايه؟ اكس راي ويرجع تاني طيب ما احنا نصحش بقى ان انا بدل ما اعمل كده وابعتوا يعمل اثنين اكس راي بالظبط في اثنين اكس راي متحرك يعني هو في وسط العمليه في وسط البين بيتحط جهاز كده عباره عن اثنين اكس راي بس ايه؟ وبتحفظ. ده اللي بيسموه سي ار. حد سمع كلمه سي ار او بلاش سمعت كلمه فلوروسكوبي؟ حد ظبط كلمه فلوروسكوبي او سي ار؟ سي ده ار بيسموه الجهاز ده عامل كده. بصوا وكده بيعمل كده والعامل بيصور هنا والصوره بتطلع على ايه؟ على سكرين هتسموه ايه؟ سي ار. اما الايمج دي بيكون فين يكتبوا اسمه سي ار؟ فلو عايز اعمل ريدكشن بجد، ريدكشن بحق ربنا بجد، لازم تعمل اندر انستيزيا واندر ايه؟ اندر سكرين او اندر ايمج. طيب بعد ما نعمل ريدكشن، بعد ما نعمل ريدكشن هنحط الجبس. والجبس ده ربنا يخليكم ده من بتاع لين. الجبس دوت مش هو اللي بيعمل لين. الجبس دوت عشان يخلي البوزيشن ده ستيرلايز، فالعصا نورمال يبتدي يحصل فيها ايه؟ لين. مش الجبس ده اللي بيساعد على لين. الجبس الماده كجبس، الماده كجبس اسمها بلاستر اوف باريس. يعني الماده اللي بتعمل بيها جبس اسمها بلاستر اوف ايه؟ لما نيجي نحط الجبس في طريقتين للجبس. في طريقه للجبس زي ما بتشوفوا زمايلكم يتحط داير مجهول واخد كل السيركمفرنس. بنسمي دي ايه بقى في الطب؟ بنسميها كراس. يعني انا جبت الماده بتاعت الجبس وهعمل بيها حاجه من الاثنين، احطها داير مجهول دي هنسميها ايه؟ كراس. وفي طريقه ثانيه ان احنا نحط الجبس. ازاي في طريقه ثانيه ان احنا نحط الجبس؟ يجيبوا الجبس ويحطوه مثلا بوستيريور بس. يحطوه بوستيريور بس وانتيريورلي يلفوا عليه الباط ايه؟ الباط شاشة والباط ده. دي اسمها ايه بقى دكتور يا محمد؟ سلاب. اللي هي ايه؟ هنقول عليها بالعربي؟ لا مش شريحة خالص. كبيرة. كبيرة. الدكتور زمان كان في مجبرات. ايام جدتي ما كانش في دكتور عصر، كان في مجبرات. كبيرة. لازم نقولها كبيرة كبيرة. وكان في زمان برضه كان في واحد اسمه المجبرات. المجبرات اللي هو بس زي البداية كده، بدل ما يعني بدل ما في دكتور النسا وفي واحد في دكتور عظم وفي المجبرات. المجبرات تبتدي يعمل ايموبلايزيشن احسن. يعني يجي يثبت البريشر ويساعد على جيني بارت، كاس ولا سلاب؟ طبعا كاس. كاس احسن مليون مرة. فلما يجي يعالج اي بريشر هنحط ايه طبعا؟ كاس. بس في بريشر معين من التسعة، في فرش معين في التسعه اللي انا هشرحهم يفضل نحط ايه؟ سلاب. ليه؟ هنعرف لما نشرح. مين بيتفك بسرعه في البيت اكتر؟ يعني لو حصل مثلا اي مشكله وانا قلت للعيان لو حسيت بالمشكله ديت فك الجبس في البيت، العيان يفك مين؟ خلاص ولا سلاب؟ لا طبعا الكاس دي لازم تتفك بالشريون بالظبط. على فكره الشريون ده طلع ولا حاجه. انا مره وانا نايم كده كنت بشوف الشريون بالظبط فجيت قلت له عظمه وهي العظمه دي يعني بص ما بيعملش حاجه وراح خد وحط عليه. فقال لي بص قلت له حط مين؟ قلت له لا هو مش شرط. قال لي وراح عدى على ايده كده. فما بيخضش يعني. حط على ايده فعلا انا بقيت هتجنن. خلاص اسمعني صح. فممكن نعمل دي بط وممكن نعمل دي سلاب. لو العيال حط كوكو في البيت بريشر واحد معين هناخده بعد الفتره الجايه هنعمل سلاب. انما روتين هنعمل طاقه. طيب اللي انا شرحته ده كله بقى، اللي انا شرحته ده كله اسمه لوس ريدكشن اند اكسترنال فيكيشن. ده علاج لايزر. العلاج لايزر بنعمل لوس ريدكشن من بره، وعلى لو حطيت الجبس من بره هنسميها بلس اكسترنال ايه؟ فيكيشن. لوس ريدكشن اند اكسترنال فيكيشن. طيب هنا بقى في سؤالين بنسالهم نفسهم. نحط الجبس ده قد ايه؟ يعني العيان اللي حط الجبس او حط السلاب او حط او حط هنحط الجبس سنه، شهر، ثلاث اسابيع، اربع اسابيع ولا ليها وقت؟ هحفظها بالظبط. هنحفظها ازاي طريقه وضعك انت بتاعنا في حته هنحط الجبس قد ايه؟ في الابر لين، في الابر لين له قاعده. طول ايه الابر لين؟ الجبس في الابر لين من ثلاث لاربع اسابيع، وكل ما بننزل تحت المده بتطول. كل ما بننزل تحت المده ايه؟ بتطول. يعني مثلا انا هنعمل كده لو فراكشر كلاب قد ايه؟ ثلاث اربع اسابيع. بعد كده هنعمل سوبرا كوندايلر هيومرس. يبقى جبت في السوبر كومبايلر نمرة قد ايه؟ 3 4 أسابيع. يعني لو ده 3 بدايل 4 أسابيع. بعد كده هناخد فراكشر في الانشليبيوس اللي هو نزلنا لتحت شويه، فهيبقى جبت 6 أسابيع. بعد كده هناخد فراكشر سكافولد. ففي سكافولد؟ السكافولد اللي هي سواعد لازم تلعب فوكر فاكرين، واليونيت وكابيتيت وهاميت والقصص فاكرين كان في عندنا 12 سكافولد. السكافولد هيبقى 12 اسبوع. نحفظ الجبس ازاي؟ بتحفظوه جبس كده في الابر ليم الجبس من 3 لـ4 أسابيع، وكل ما بننزل لتحت المنطقه بتطول. يبقى فراكشر كلافيكل من 3 لـ4 أسابيع، سوبرا كوندايلر نيومرال من 3 لـ4 أسابيع، فول فراكشر اللي هو ديستال انش راديوس 6 أسابيع، فراكشر سكافولد 12 ايه؟ اسبوع. طيب الجبس في اللور ليم قد ايه؟ لا الجبس في اللور ليم في المده ثابته، هنضرب الابر ليم في 2. الابر ليم كان الايديال كام؟ يعني الابر ليم من 3 ايه؟ من 4. يبقى اللور ليم في جبس قد ايه؟ من 6 ل 8. في اللور ليم الجبس بيقعد من 6 ل 8 ايه؟ طيب تاني حاجة عايزين نعرفها في الجبس، تاني حاجة عايزين نعرفها في الجبس، الجبس دوت احطه ازاي؟ في قاعدة بتقول، في قاعدة بتقول ان الفراكشر لازم ياخد جوينت بلو جوينت اباف. دي قاعدة بتقول اي فراكشر احط له جبس لازم ياخد الجوينت اللي تحتيه والجوينت اللي ايه؟ اللي فوقيه. بس انا مش هحفظها لك كده عشان بتلخبطوا، انا هحفظها لك بطريقة تانية. القاعدة بتقول ايه في الابر لين؟ لو انا عندي بولز، بولز ده اتفقنا فراكشر ايه؟ دي انتريتد. فقاعده الطب بتقول ايه؟ لو عندي بولز او بلو بولز، يعني كارثه تحت ايه؟ بولز، هنحط بلو البو كار. بلو البو كار يعني الجبس ما يخش الايه؟ الجبس لغايه هنا. بولز او بلو بولز هنحط بلو البو كار. اضاف بولز، لو العيال مكسور اباب بولت هنحط اباب ايه هو ايه؟ عشان انت في الامتحان، في الامتحان مش هتكتب ان الجبس ياخد جوينت اباب وجوينت بلو، انت في الامتحان المفروض تكتب بلو انبو ولا اباب ايه هو ايه؟ يعني هحط جبس بلو انبو كاب ولا اباب انبو كاب وقد ايه؟ يعني مثلا يبقى كل الفراكشر دوت تكتبه في الامتحان هنعالج ازاي؟ هنحط له جبس قد ايه؟ هنحط له بلو انبو كاب لمده قد ايه؟ 6 أسابيع. شبه بولت في اللور ليم، شبه بولت في اللور ليم حاجه اسمها بورس. انا خدها برضه يمكن ثلاث فترات. شبه بولت في اللور ليم حاجه اسمها بورس. عشان كده بنطبق عليها نفس القاعده. لو انا عندي بورس، وخدوا بالكم ده اسمه بورس فراكشر غير بورس ايه؟ ديزيز. وده لا، في بورس فراكشر، ما انا بقول خدوا بالكم في بورس فراكشر غير بورس ايه؟ دي نفس الاسبانيا. قلت لك بيت المستيك في الامتحان ان ساعات تجي لكم بوست فراكشر فحد يسوي بوست ايه؟ دي زي فترات الاطفال اللي كانت مشهوره قوي. يجي سلايس من كام وانت تكتبه سلايس من كام؟ ده ساعات بيجي انا نفسي بالظبط يعني يجي سلايس من 60 تكتبه سلايس من كام؟ بوست فراكشر دوت فقاعده هنطبق عليها. لو الان عنده بوست او بلو بوست يبقى نحط له بلو ايه؟ ني كار. بوست او بلو بوست نحط له بلو ني. اباب بوست نحط له اباب ايه؟ اباب ني. ده كده يبقى نرجع كده افكارنا مع بعض. يبقى العيال الايديال ان انا اعمل له حاجه اسمها كلوز ريزكشن مع اكسترنال ايه؟ في اوبشن تاني، في اوبشن تاني ان انا بدل ما اعمل كلوز ريزكشن ادخل عيال عمليات، ادخل عيال عمليات وافتح الجلد وافتح المصل وافتح الفاشيا وافضل لغايه العظمه زي ما انت شفت، واروح جايب العظمتين على ايه؟ على بعض بايديا، بايديا انا بقى ماسك العظمه بجيبهم على بعض. فدي ممكن هنسميها بقى كلوز ريدكشن، دي هنسميها ساعتها ايه؟ اوبن ريدكشن. وطالما عملت اوبن ريدكشن، طالما عملت اوبن ريدكشن اكيد مش هحط جبس. طالما وصلت لغايه العظمه وعملت لها اوبن ريدكشن اكيد هحط فيها شريحه ومسامير، اكيد هحط فيها شريحه ومسامير. طبعا لما نيجي ناخد بقى الفراكشرات كل شريحه بتختلف على المسامير، ودي حاجات مختلفه. بس النهارده عشان احنا لسه بنقول هاجي فهنمشي كل حاجه تحت اسم ايه؟ شريحه ومسامير بالظبط، ده يعني في الشعب. فلما اعمل اوبن ديدكشن هحط بقى شريحه ومسامير، فدي هنسميها ايه بقى؟ انترنال فيكسيشن. انترنال فيكسيشن. يبقى انا لما اجي اعالج العام الاخر عندي تو اوبشن، يا اما اعمل له كلوز ريدكشن مع اكسترنال ايه؟ فيكتيشن يا اما اعمله اوبن ديدكشن مع انترنال ايه فيكتيشن وهتلاقوا في حاجه مكتوبه عندكم في الورقه اسمها تراكشن دي اكتبه بوستبوند لغايه ما اشرحها دي مش ملغيه دي بوستبوند عشان مش هتتم النهارده حتى لو حد هداك في البيت انا كاتب حاجه اسمها تراكشن تراكشن دي مش النهارده هنعمل اوبن ديدكشن مع انترنال فيكتيشن طيب ايه رايكم مين الاحسن او كلاسيك ايه كلاسيك ايه يعني قصدك كلاسيك بنعمله ايه الكلاسيك لا مش هنعمل عمليه صح يعني انت برضه العمليه والفلوس والتعمل الكلاسيك ان انا اعمله ايه كلوز ريدكشن ونحط له جه ناس في الشارع كلها ماشيه بجبس ماشيه بسلاح ومسامير الناس ماشيه 10 شبك وبتاع سلاح ومسامير ده من الناس اللي بتدمر في ال من الناس اللي بتدمر في الاوتيلات وكده حاجه بقى اه والشريحه المسامير دي قبل ما تسالوني بتفضل لونج لايف. اللي بيشتغل بعد فتره ده لما العيال يبقى هس هس هس او سي دي يعني يعني بص حضرتك الشريحه اللي انت حاططها لي بتقرصني بص الشريحه انا يعني طالعه لي من جلد حضرتك انا حاسسها فهمت؟ هو ده اللي بيدخل السنه لا لا لا الديفنس كلوز اللي بتتحط في العيان بتفضل لونج لايف. ايه؟ ما اي حته ممكن الشريحه مسميها عبد الرحمن ده ايه اه ايوه موجود العمر والله العظيم موجود العمر كله يعني لا بتدوب لا دي بتدوب ايه ده ايه يا ماما في ده المسمار في الحيطه العماره بتقع والمسمار بيفضل موجود اه بيفضل موجود في الاكس ري والعيال طول عمره هيتضمر في الاوتيلات فهمتوا؟ فعشان كده قبل ما لا الا العين في ساعات بعد ما بيحصل هيرنج بقى ونكون عدى سنه مثلا في عينين بيبقوا فعلا زهقوا بقى او عندهم قلت دي لا بتقرص لا تعبان لا مش عارف اتحرك لا ما بنامش بالليل هي ما بتعملش حاجه هو متضايق فهمت فده مش هنا اون ديماند يعني طيب الايديا ان انا طبعا بلوت دوشن مع اكسترنال فيكتيشن امتى اعمل اوبن دوشن مع انترنال فيكتيشن ده الانديكيشن قال لك اول حاجه اوبن دوشن مع انترنال فيكتيشن لو فريشر ده ان ستيبل يعني ايه كلمه ان ستيبل لا الجوينت ده ما فيش فراكشر في الجوينت. قال لك لو فراكشر ده انستيبل، يعني ايه انستيبل؟ يعني حواليه بمط جامده والعظمه كانت مكسوره كلها. كومبليت ترانسفيرس مثلا. فكل شويه مثلا يجي دكتور بتاع العظم يجيب العظمتين على بعض. لو عمل كده ده يبعته يتصور في الاكس راي يلاقي المصل باور عملت ايه في العظمتين. بعدين ممكن كل شويه يجيب العظمتين على بعض. يا دوبك العيان ولا بس يقوم من بنج سنه ولا الدوز بتاع بين خلاص ما فيش غير العيان بياخد مصر ريلاكشن مع المصر باور شويه وهو لسه نايم تلاقي ايه؟ العظمتين بياخدوا عن بعض تاني بنسمي الفراكشر ده ايه ده؟ ان ستيبل كل ما الفراكشر طبعا يبقى فاير اكتر كل ما يبقى اوبليك اكتر كل ما غير لما يكون مثلا جرين سيك واخد حته بس من كورتكس يعني كل ما الفراكشر كان اكتر كل ما طبعا يبقى ايه؟ كل ما الدكتور يرجعه يرجع تاني، كل ما الدكتور يرجعه يبقى مع بعض تاني. ايه رايكم لو العيان كان جاله في يوم من الايام فراكشر يومرس، فراكشر ايه؟ يومرس ومع فراكشر يومرس اتقطع البريك الارتري. اتقطع البريك الارتري. يبقى الجراح ده هيعمل ايه؟ هيضطر يفتح عشان يصلح مين؟ البريك الارتري اتقطع. طالما كده ولا كده فتحنا؟ طالما كده ولا كده فتحنا؟ مش هفتحه وبعدين اقفله واحط له بيتش؟ طالما كده ولا كده فتحنا يبقى كده هنعمله اوبن ريدكشن مع انترنال ايه؟ فيكسيشن دي اسمها ايه بقى؟ اسوشيتد يورو باسكال ايه؟ اسوشيتد يورو باسكال ايه؟ بص انا عايز اصفر بعض عشان الارقام بتاعتهم بالظبط وبعدين اشرح الجاي يعني هتيجي تكتب كده في الامتحان في القيمه العامه الفراكشر ده هنعمله ايه؟ جولد ريدكشن مع ايه؟ اكسترنال فيكسيشن امتى اعمل اوبن ريدكشن مع الترنال فيكسيشن؟ انا كاتب 8 اللي يمشي مع القيمه العامه اللي كتبه في الامتحان 4 بس هنفهم حاله اثنين انا سيف ريدكشن هنعمل اوبن ريدكشن مع الترنال فيكسيشن اسوشيتد بيتو باستر ايجري باثولوجيكال اللي هي نمره 6 او 7 عندهم باثولوجيكال فراكشر اللي ماشي مع القيمه العامه 1 و2 وباثولوجيكال فراكشر ليه بقى باثولوجيكال فراكشر؟ لان العظمه اساسا ديزيز فمش هتعرف تهيل لوحدها ويفضل ان اعمل لها هيلنج عن طريق الشريحه والايه؟ والمسامير. اي باثولوجيكال فراكشر لازم اوبن ريدكشن مع انترنال ايه؟ فيكسيشن مش هينفعه جدا. هيحصل ايه في العظمه زي اللي هي طيب ايه كمان بنعمله برودكشن مانتال انفيكشن، حاجه اسمها ليت انريدوسد فراكشر. الان اكتشف كانسر بسيط والراجل جامد وطنش وجالي بعد 3 4 ايام. كلمه ليت دي يعني عدى عليه 3 4 ايام واسبوع، وليت يعني جالي بعد سنه. فطبعا لما يجيلي بعد 3 4 ايام واسبوع هيبقى هنا اوريدي كان فراكشر هيماتوما، بقى الدنيا فيها فايبروزز، يجي يحاول يعمل جروس ريدكشن مش هيعرف، بس الدنيا هتبقى مش هيعرف يعمل جروس ريدكشن، لا لازم يفتح ويعمل جروس ريدكشن. ده ليه ده من الجزء الثاني؟ الاربعه دول هم اهم اربعه عشان دول اللي هيمشي مع العامه، بقيه الحاجات مش ماشي قوي مع السكيما العامه. بس هناخد بقيه الحاجات دول مره، هناخد بقيه الحاجات دول مره عشان نخلص يعني. انما اللي كتب على السكيما العامه ربنا يخليك هم الاسباب دي الاربعه. جالك مثلا فراكشر كلابتي في الامتحان وانت مش عارف تتكلم عن فراكشر كلابتي خالص. لا فراكشر كلابتي بنعمله كلوز ريدكشن، امتى اعمل فراكشر كلابتي اوبن ريدكشن؟ لو ان ستيبل، لو فيها اسوشيتد نيرف او باسترال انجري، لو باثولوجيكال، لو كان ليت ان ايه؟ ريديوس. ماشي يا محمد؟ اربع اسباب تخلص الضهر، واحد واثنين خمسه وسته. دول اللي تحسوا اضعف الايمان يعني. بيت عشان هم دول هيكتبوا في الريتم من السكيما العام. طيب امتى تاني نعمل القصه دي؟ قال لك لو في نيرسنج جيفتد. يعني ايه نيرسنج جيفتد؟ يعني مثلا راجل عجوز قاعد في البيت وعياله بيعينه، بنته يا دوبك بالعافيه في المستشفى، كان عنده مثلا فراكشر شافت شيمر ولا جابته المستشفى. فاكيد طبعا ده لو اتحط له جبس هيرقص فين؟ في السرير. وهتحتاج منه تقعد ايه؟ لا مفيش حد يقعد معاه، والراجل ده عايزينه يوم يمشي بكره الصبح او بعد بكره. يبقى اخلص طاقي الشورت واعمل له انتروداكشن مع انترنال ايه؟ فيكسيشن لو في نيرسنج ايه؟ جبتك. طيب ايه تاني برضه بتعمل له اوبن ريدكشن؟ لو مصر فراكشر في العظمه، عظمه مكسوره هنا ومكسوره هنا مثلا ومليون في اليد. طب انا لما اجي اعمل ريدكشن الحته الثانيه هيحصل فيها ايه؟ هتتكسف. انا بعمل كلوز ريدكشن في حته، لما اجي اشد الحته دي هلاقي الحته دي ايه؟ تتكسف بقى مع بعضيها من الناحيه الثانيه. بعد كده لو كان عنده مصر فراكشر، يفضل اعمله برضه اوبن ريدكشن مع انترنال ايه؟ فيكسيشن. هنكتب ايه؟ هنحط ايده وهنكتب. احنا بنخلص، فاضل اكتر حاجه صغيره نتفرج على كام صوره. اكتر فراكشر كلاسيكال خلينا نبتدي بيه المره الجايه. خلينا بس نقعد ناخد السكيما العامه. لسه في اول السنه ولسه فيه قوي علينا. مين عايزين هاني؟ شغال؟ عشان لسه في الناس. امتى تاني برضه قال لك تعمل اوبن ريدكشن؟ قال لك لو فراكشر انترا ارتيكلو. فراكشر انترا ارتيكلو يعني ايه فراكشر انترا ارتيكلو؟ يعني العظمه اللي اتكسرت داخله جوه الجوينت كبسول. العظمه اتكسرت داخله جوه عليها الجوينت كبسول. طب وفي حاجات عندنا كده؟ في حاجات عندنا كده طبعا. مين اشهر حاجتين اللي ممكن لما تتكسر تبقى العظمه المكسوره جوه الجوينت كبسول؟ نك فيمر. فراكشر نك ايه؟ فيمر ونك فيمر. العظمه اللي اتكسرت اساسا جوه الجوينت ايه؟ كبسول. طب دي ازاي اعمل لها كلوز ريدكشن؟ فكلوز ريدكشن لازم امسك التو سيجمنت عشان اجيبهم على ايه؟ على بعض. ده السيجمنت اللي فوق فين اساسا؟ جوه في الشكل مش مالكم يعني. السيجمنت اللي جوه ده انا ايه؟ مش مالكم. بتقول بعد كده لو فراكشر انتر ارتيكولر، يفضل ان انا اعمل له ايه؟ اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن. ادي مثلا ما ينفعش تكتب على السكيما العامه. لان لو جالي مثلا في الامتحان فراكشر كلابكل، الفراكشر كلابكل عمره ما يبقى انتر ايه؟ ارتيكل. فعشان كده بقول اللي بيتكتب على السكيما العامه هي رقم واحد واثنين وخمسه وسته. حلوه قوي. طيب تعالى نتفرج على الصور دي عشان الريفات دي بس الاولى. يا رب ما تقطع بقى. مره عن فراكشر كلابكل حته منين؟ ده الفراكشر لاين هي الحته دي. نبص على الصور تاني. دي صوره شفناها اوريدي اللي هي الفرق بين سيمبل وايه؟ كومباوند سيمبل. بالعكس. اهو ده الجبس يا ساره بتتكلمي عليه، شايف يا ساره؟ اه ده العين ده مصور هو فين؟ في الجبس. ده الجبس كان خيرون ده جبس، ده الباص ولا الثابت؟ ده كان اباب قلبه ولا بلو قلبه؟ ده اسمه اباب قلبه ايه؟ طب يبقى اكيد العين ده عنده الفراكشر بتاعه فين؟ فول فول اكيد الفراكشر بتاعه فول ايه؟ فول ده اسمه ده كان ده اباب قلبه صح؟ ده هنا بيعمل له ايه اللي بقول عليه؟ ده اللي اسمه فلاب، ده اللي اسمه فلاب، بيحط الجبس هنا بس بوستيريور وبعد كده الريسك كله بايه؟ بكده ده اسمه بالظبط فلاب. ده برضه صورة البلون ايه والاباب ايه كاس، ده بلون ايه كاس وده اباب ايه كاس، يبقى ده اكيد ممكن يبقى فعلا ده عنده ايه ده؟ ده الجبس بتاع الايه؟ فولس فراكشر اتفقنا عليه. فولس فراكشر هنا بيحط بلو ال بيحط بلون ايه ده اكيد الفراكشر بتاعه طالما وصل لفوق كده اكيد ممكن يبقى عنده فراكشر تي بي او ايه؟ كده بالظبط عشان محطوط اباب ايه؟ بص ده التراكشن اللي لسه ما شرحتوش. بعد كده بيفكرك في اوبشن اوف تريتمنت للكومباوند فراكشن. لما انا اجي عليك بقى كومباوند فراكشن، الكومباوند فراكشن ده ينفع احط له كف؟ لا طبعا بتبدا تبيع طبعا هنفتح هنلاقي الدنيا باظت في الانفكشن دلوقتي. طب الكومباوند فراكشن ده كومباوند فراكشن ينفع اعمل له اوبن ريدكشن مع انترنال سكريشن؟ ده لان في بعض الاصول في الطب ايه؟ ما تحطش بروسيسز، ما تحطش شريحه ومسامير، ما تحطش بروسيسز غير لو كان الدنيا ما فيهاش ايه؟ انفكشن. ما تحطش بروسيسز كونترا انديكيت، ما تحطش بروسيسز غير لو ما كانش فيه انفكشن. لو كان فيه انفكشن البروسيسز دي هتبقى انفكتد وهضطر بعد كده ارجع اشيلها بقى والدنيا هتبوظ. بعد كده يبقى الاوبن فراكشر دوت او كومباوند فراكشر ولا ينفع فيه ده ولا ينفع فيه ده. هم عملوا طب عنده ازاي؟ فاخترعوا له حاجه ده. اخترعوا له حاجه اسمها ايه؟ اسمها ده. اسمها اكسترنال سكيلتال فيكسيتور. شايفين ده؟ ده بار الحديد دوت عباره عن بار حديد بالعرض وبارات حديد بالطول. هي دي اللي عامله فيكسيشن فين؟ العظمه هي دي اللي عامله فيكسيشن في البول وفي نفس الوقت سايبه الجلد ايه؟ مفتوح عشان لو عايز اعمل منه ايه؟ دراسنج بيسموا الاختراع ده اكسترنال سكيلتال فيكسيتور. لا بيفضل لا ما هو مش مفتوح كده يا استاذ، هو مفتوح نغير عليه ونربطه في الشاشه. انما لو ربطته بجبس مش هعرف اغير عليه. انا عايز الجلد يبقى مفتوح كده اغير عليه عادي واربطه بشاش وبفضل صبح اشيل الشاش واغير واقفل الدنيا. فهمتوا؟ يعني بيجي في ست. الشاشه بتقطع زي البنطلون القطع. يعني تيجي عند هنا مثلا وتروح يقطع الشاشه زي السبع بتاعت البنطلون. ده هيوقف الكويس دي. لازم تبقى تحصل له ايه؟ تروح حته ثانيه احسن بس يمكن الغرفه ده لا ايه. البارات الحديد دي ثانيه واحده بس اقطع كلامك. البارات الحديد دي اللي داخله ليه؟ لجوه الترانزفير ده اللي عامله ايه؟ بص هو عامله ايه؟ فيكسيشن. والبار الحديد اللي من بره ده عشان يثبت مع بعض البارات الحديد اللي بالايه؟ بالعرض. ده بيشال ده بيشال طبعا. الجلد اللي بيقعد فيها عند الشيخ بعد 6 ل 8 اسابيع. والجلد اهو بيفوز يا ساره، حتى الجلد ده طلع يحصل له ايه خلاص؟ ايه؟ اهو وصل العصب جوه والله. اهو يالا ما صرت فين الشريه يعني. ثلاث عصب هنا وهنا وهنا عشان يعمل لها فيكسيشن. تفتكر انا بيجي واحد يمسكني من هنا ويمسكني من هنا، عمل لي ايه من هنا؟ فيكسيشن. ده في طرق من طرق الفيكسيشن. فالكومباوند فراكشر ده حاله خاصه، يعني الكومباوند فراكشر دوت ولا ينفع اعمل له اوبن ريدكشن ولا اعمل له كلوز ريدكشن. طب اعمل له ايه بقى؟ هسيبه كده؟ لا اختار له حاجه اسمها اكسترنال سكريتال ايه؟ فيكسيتور بالظبط. ولما تيجي تاخد حاطط اكسترنال سكريتال فيكسيتور ويجي للسوق كلهم هقول لك في منه نوعين، في نوع زي ما انتم شايفين بالعرض وفي نوع بالطول. يعني بصوا ده مثلا ده بيسموه بار تايب انه بالعرض سوري بالطول. ده بيسموه تيوبلر عشان عامل زي الايه عامل زي التيوب بيسموه تيوبلر واسمه اليزاروس. بصراحه كان واحد معرفش بقى روسي اسمه اليزاروس. بص هو فيلم في الاول ده سلام بيحصل ولا في بيحصل بعد بعض الفقر طبعا انا حاسس ان في حاجه لابسه في رجله تقيله يعني. بس بعد كده حتى العام بتمشي بيه عادي بينزل يقضي على قهوه لغايه ما الشيخ ده اللي زي ما قال عبد الرحمن ده اللي بيشتغل فعلا بعد 86 يبقى كومباوند بريشر لازم علاجه استنى سكريتا ليه؟ ومحدش يكتب الايزاروف لان الايزاروف مش كل استنى سكريتا في الشيخ اسمه ايه؟ اه ده مثلا مواد اسمه الايزاروف ده اللي اسمه الايزاروف المدور دوت التيوبلر هو اللي اسمه ايه؟ الايزاروف. دي صور بس عشان افكر كده او ده مثلا دي بقى كل الصور بتاع حاجه اسمها ايه؟ اوفر ريدكشن والكلام ده ايه؟ ممكن تبقى دي شايفين دي؟ دي فعلا اسمها الشريحه ومسامير. دي اسمها بريتن ايه؟ سكرو. انما ده مش بريتن سكرو ده ايه ده؟ ده سكرو بس. وده بريتن سكرو صغير. وده ده هناخده المره الجايه اللي هو المسمار الرفيع من دول ده اللي عامل زي حته السلكه ده اسمه كي واير. يعني ده سكرو ده سكرو ودي بتبقى حته السلكه كده بتبتدي ممكن تبتدي على شكل رايت هاند ممكن تبتدي زي ما تبتدي دي بيسموها كي واير او كيرشنال ايه؟ واير. بس احنا اتفقنا بس النهارده عشان خاطر لسه بيقول لي ادي كل دول اسمهم بليت اند ايه؟ اهو ده مثلا مش بليت اند سكرو دي حاجه مثلا الفراكشن ده كيما اللي بناخدها اسمها دايناميك اكس سكرو. اه بس مجازا ده مجازا كده ده معمول له اوبن ريدكشن وايه؟ ده جدع يا ده هناخده المره الجايه. ممكن نعمل لكشن ان احنا نحط جوه العظمه مسمار كبير كده زي اسمه انترمزار ايه؟ وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.